تعال يا أخ البدر نغمة الليل، تعال يا أخ البدر نغمة الليل عن سهري تدري النجوم كما تدري الورى خبري سال يا أخ البدر نجم الليل تدري النجوم كما تدري الورى خبري أبيت أهتف بالشكوى وأشرب من دمي سال يا أخ البدر نغمة حتى أخيل أني شارب سمل بين الرياض بين الرياض وبين الكاس والوتر أتخيل أني شارب سامل بين الرياض وبين الكاس والوتر.